ترك طواف الوداع جاهلا عليه يرجع فيطوف الوداع او يذبح شاة زمن بمكة للفقراء والمساكين عن تركه الواجب، لان طواف الوداع واجب من جهة الحج، فإذا تركه اما ان يعود ويجزئ ان شاء الله على ارجح القولين، وان فدى او ذبح بمكة عن تركه الوداع فذلك يجزئ، كما لو ترك الجمار وذبح ودم اجزاه، لكن لا يتعمد تركه، لا يجوز يتعمد تركه، بل ياثم يتعمد ترك الجمار وترك شيء منها ترك الوداع، لا يجوز ذلك ياثم، لكن لو فعل وفات الوقت فانه عليه الدم. وهكذا في طواف الوداع، اذا فعل ترك طواف الوداع عامدا فانه ياثم، او جاهلا او ناسيا فانه يرجع فياتي به او يفدي عن ذلك بمثل ذبيحة الضحية، يعني جاءت المعز قد تم لها سنة أو من الضائع قد تم 6 أشهر مثل الضحية مثل هذه السنة.